بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العيد في الإسلام غبطة في الدين وبهجة في الدنيا والحياة ومظهر القوة والإخاء. إنه فرحة بانتصار النفس المؤمنة على الشهوات والأهواء، وفرحة بالخلاص من إغواءات شياطين الإنس والجن، والرضا بطاعة الله. وفي الناس من تطغى عليه فرحة العيد فتستبد بمشاعره وجدانه لدرجة تنسيه واجب الشكر والاعتراف بالنعم، وتدفعه بالزهو بالجديد والإعجاب بالنفس حتى يبلغ درجة المخيلة والتباهي والكبر والتعالي. مستمعي الأكارم، إن الحديث عن رخص العيدين والفسحة فيهما لا يحرك المشاعر إلى أن العيد قد يأتي على أناس قد ذلوا بعد عز، وشردوا بعد اجتماع، وطردوا من ديارهم وأوطانهم، وانتهكت أعراضهم، وأسر ذويهم، ولاقوا من البؤس ألوانا فتهيج في نفوسهم الأشجان، وتتحرك في صدورهم كثير من الأحزان. فاعتاضوا عن الفرحة بالعيد بالبكاء، وحل محل البهجة الأنين والعناء. كم يتيم ينشد عطف الأبوة الحانية، ويتلمس حنان الأم الرؤوم، يشتاق إلى من يمسح في العيد ورأسه ويخفف بؤسه. وكم من أرملة توالت عليها المحن، فقدت عشيرها، فتذكرت بالعيد عزا مضى تحت كنف زوج عطوف. وكم من أسرة قد فقدت ربها أو عزيزا عليها، فأصبح العيد ذكرى مواجع وآلام. وكم من شعوب مسلمة يأتي عليها العيد وهي تعاني صنوف الفاقة والخوف والقتل والجوع. ومناسبة العيد مناسبة شرعية، فعيد الفطر بمناسبة انقضاء المسلمين من صوم رمضان، والأضحى بمناسبة اختتام عشر ذي الحجة، والجمعة عيد الأسبوع. وليس في الإسلام عيد غيرها. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد للأنصار عيدين يلعبون فيهما، فقال: إن الله قد أبدلكم بخير منهما عيد الفطر وعيد الأضحى. رواه أحمد وأبو داود. مما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحب أن تحدث أمته أعيادا سوى الأعياد الشرعية التي شرعها الله عز وجل. مستمعي الأكارم، اشتهر في السير أن أول صلاة عيد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة، ولم يزل صلوات ربي وسلامه عليه يواظب عليها حتى فارق الدنيا. فصلاة العيدين من أعلام الدين الظاهرة. لذا ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية إلى القول بأن صلاة العيدين فرض عين على كل مكلف خال من الموانع والأعذار، وأنه يجب على جميع المسلمين أن يصلوا صلاة العيد، ومن تخلف فهو آثم. واختار هذا القول ابن القيم رحمه الله والشيخ عبد الرحمن السعدي كما في المختارات الجلية. وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: وهو عندي أقرب الأقوال. لما روى البخاري ومسلم عن أم عطية رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يخرجن لصلاة العيد، حتى إنه أمر الحيض وذوات الخدور أن يخرجن يشهدن الخير ودعوة المسلمين، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى. والأمر يقتضي الوجوب. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء فالرجال من باب أولى، لأن الأصل في النساء أنهن لسن من أهل الاجتماع، ولهذا لا تشرع لهن صلاة الجماعة في المساجد ولو كانت صلاة تجزئ بحضور الرجال. لما أمر ذوات الخدور والحيض أي يخرجن للمصلى. وقيل إن صلاة العيدين فرض كفاية، وقيل إنها سنة لحديث الأعرابي المتفق على صحته حين علمه النبي صلى الله عليه وسلم فرائض الإسلام ومنها الصلوات الخمس. قال الأعرابي: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. مما دل على ما عدا الصلوات الخمس المفروضة تطوع وليس بواجب. والقول بأنها سنة يفيد أنه لو تركت ولم تصلى فلا إثم يلحق تاركيها، وهو مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المحافظة عليها والتأكيد على ذلك بأن يخرج الصبيان وذوات الخدور وهي البكر التي في خدرها ولم تخرج لبيت زوجها، بل وحتى من لا تصلي وهي الحائض ليشهدن الخير مع جماعة المسلمين. فالقول بأنها سنة مخالف لمجموع الأدلة ولما كان عليه العمل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مما ثبت بالتواتر عنه وبالاستقراء وأجمع المسلمون عليها خلفا عن سلف. وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن حكم صلاة العيدين، فكان الجواب: صلاة العيدين، الفطر والأضحى، كل منهما فرض كفاية. وقال بعض أهل العلم: إنها فرض عين كالجمعة، فلا ينبغي للمؤمن تركها. انتهى. والأولاد والبنات لا يمنعون من الحضور إلى مصلى العيد إذا كانوا أبناء 7 سنين فأكثر، لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. ولكن ينصحون ويرشدون إلى آداب الإسلام ومراعاة حقوق الصلاة والمصلين وسماع الخطب والمواعظ، وأن لا يرفعوا أصواتهم خشية التشويش على الخطيب، ومن يستمع إلى خطبته ويوجه آباؤهم وأولياء أمورهم لذلك حتى يؤدبوهم ويأخذوا على أيديهم، ولكن يلزمون معهم الحد الوسط في ذلك بالتربية والحث على مكارم الأخلاق واحترام الآخرين والمساجد، وأن يقدروا للعبادة قدرها ويرفعوا من شأنها ومكانتها في نفوسهم حتى يشب الصغير على أداء هذه العبادة والقيام بواجباتها وعدم إيذاء الآخرين. ومن أعظم الإيذاء أن يلبس على المصلين صلاتهم ويشوش عليهم في عبادتهم مما يكون عونا للشيطان في إغوائه لهم. ويتأكد على المربي أن يغرس في نفس الصغير هذه المعاني، وإذا خالف شيئا فيظهر مخالفته وأثرها، وإن استدعى الأمر معاقبته، فمن الخير له أن يعاقب عقابا يظهر حجم خطأه وأثره ويزجره عن المعاودة إليه. ولا يكن قصد المربي الإيلام للجسد، ولا يراعي الإصلاح والتأديب والتربية والتعليم. فكم من توبيخ باللسان أثر ما لا تؤثر اليدان، وكم من نظرة بالعين ربت البنات والبنين. وفق الله الجميع لرضاه، وإلى الملتقى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.